يسأل عنك أول كل شهر، يجي أول الشهر بيدخل كده يجي يفرق إيديه قدامك كده، ازيك يا أبوي عامل إيه؟ إن شاء الله تكون بخير وأخبارك وصحتك، هو عايز إيه يذكرك بإيه؟ لأنه وما تشوف بقيت شهر ما تشوفه. لكن لو الولد ده تعطيه مصروف شهري أي مصروف يومي كل صبح يمر عليك في الغرفة وتعطيه مصروف يوم بيوم تشوفه كل كام؟ كل يوم يدخل كده يتحركش فيه زي ما يقول باللهجة العامية ويمشي قدام الغرفة بتاعتك ويكح قال يعني أنا إيه؟ ها؟ فين العطاء؟ فين؟ طيب لماذا يتمسح ولدك فيك كل يوم؟ لأنك تعطيه، لأنك تحسن إليه. طب بالله عليك ألا نتودد نحن إلى الله كل لحظة الذي يرزقنا ليل نهار؟ لماذا لا نتودد ونقف على باب الله الذي ليس له باب ولا بواب ونطلب من الله من فضله وإحسانه؟ علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. وبعدين قال الحسن البصري: وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية. يعني عزكم الله يقال أن رجل يعني راود جارته أم اليتامى عن نفسها عشان يعطيها ما يعني ما تطعم به اليتامى، فغلق الأبواب والنوافذ والفتحات وقال قالت له: أما يرانا أحد؟ قال: لا، لا ترانا إلا الكواكب في السماء. قالت له: وأين مكوكبها؟ الله، طب الكواكب ترانا، طب وفين مكوكب الكواكب؟ فالرجل امتنع واستغفر وتاب إلى الله وأعطاها ما تريد. إذن العبد يعلم، إذا علم كل واحد فينا أن الله مطلع عليه، لا المرتشي هيرتشي، ولا اللص هيسرق، ولا الرجل الكذاب يكذب، ولا النصاب ينصب، ولا المحتال يحتال، ولا الإنسان يعني يشتغل أي كلام ويعمل أي شيء في الشغل والعمل. لا، نحن نريد أن نكون مخلصين فيما نصنع. ولذلك يقال أن سيدنا سليمان ماشي كده فلقي 4 عصافير على شجرة، وبعدين قال لمن حوله: أتدرون ما تقول العصافير؟ قالوا: لا يا نبي الله، يعني احنا أنت التي علمنا منطق الطير، أنت وأبوك داود ما شاء الله تترجموا لغة العصافير ولغة البغبغان ولغة اليمامة والحمامة والنسر والصقر. قال: إنما تقول عجبا. قالوا: يعني تقول إيه يا نبي الله؟ قال: العصفور الأول يقول: يا ليت الخلق لم يخلقوا، فيقول الثاني: ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول الثالث: ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا عبدوا ربنا، ويقول الرابع: ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. يعني هم كمان لما يشتغلوا يشتغلوا بإيه؟ بضمير وإخلاص ويقين. علمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية. ثم الرابع يا بصري قال: وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. هذه 4 جعلت هذا الإنسان بهذه الإيه؟ بهذه الصورة. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأنت إن صبرت تصير محسنا. محسن لمن؟ أول شيء أحسنت إلى نفسك. طيب تعال إلى ومن الذي أمر بهذا الأمر في البداية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال إلى أمر آخر له ولنا. يقول له ربه في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا الله، تعالى كده بالله عليك إلى هذه الآية العجيبة. واصبر نفسك، يعني اصبر نفسك يا محمد، واصبروا أنفسكم يا أتباع محمد، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع أهل الخير. أهل الخير لما تقعد معاهم إيه اللي يحصل؟ يقولوا العلماء: لم يبقى في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. لما تقعد مع اللي يحبك في الله كلمك في الدين، يقول لك: يا راجل وحد الله، لا إله إلا الله، يقول لك: يا راجل صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا راجل استغفر الله، استغفر الله العظيم، يقول: يا راجل ما تظلم زوجتك، خليك اتحملها يا شيخ، أبوها مات وأخواتها مات، ما لي أحد بعد الله غيرك. يذكروا بالله، إن رآه غافلا ذكره وإن رآه إيه ذاكرا أعانه. ولكن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وأنا لا أريد أن أعدو عيناي عنكم إلا أن أعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل نواصل الصبر في القرآن وفي آيات القرآن وأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولنا بأن نكون من الصابرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل بإذن الله نلتقي مرة أخرى. أهلا بكم. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. مرحبا. ونحن نتواصل مع كتاب الله ونقف عند آيات الصبر في كتاب الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولذلك أبو موسى الأشعري كان يقول لا أحب الدنيا إلا لثلاث. إيه الثلاثة أمور اللي خلت أبو موسى الأشعري يحب الدنيا؟ قال آية أسمع أقرأها من كتاب الله، أو حديث أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. يعني يقول الكلام الطيب، يقعد يغتاب وينم ويخوض في الأعراض، يتكلم في الدنيا ومش لا يا أخي خلي يعني لسانك رطب بذكر الله. من أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. واصبر نفسك. يبقى الإنسان يأمر إيه؟ يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صباح ومساء يريدون وجهه، لا يريدون إلا وجه الله. ولا تعد عيناك عنهم، لا تبتعد عنهم. لأن إذا ما ابتعد عن أهل الخير، مع أي إنسان يكون مثلا بيصلي في المسجد الصلاة الخمس، يجي مرة يكسر عن صلاة العشاء، وبعد مرة يكسر عن صلاة الإيه المغرب، وبعد يقول لا أصلي في البيت، يصلي في البيت. بعد ما كان بيصلي في المسجد العشاء وركعتين سنة قبلية وركعتين بعدية وبعدين ممكن يصلي الشفع والوتر، بدأ يصلي في البيت ففي ركعتين قبل وركعتين بعد، وبعدين ينتهي يقول ايه مش لا يصلي لا شفع ولا وتر. الشيطان يدخل يخلي احيانا ينام من غير صلاة عشاء. هكذا الانسان خطوات، ولا تتبع خطوات الشيطان. لكن لما يروح المسجد يجد نفسه كده داخل يحيي المكان صلاة الايه تحية المسجد، وبعدين يقعد يستغفر. لسه الامام ما اقام الصلاة للمقيم الشعار يمسك المصحف، يقعد كده في بيت الله تشعر بالراحة تشعر بالعزة. لكن ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وبعدين قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما تمشيش مع بتاع الدنيا. بتاع الدنيا ده كل ما يقعد معاك يقول لك الخسائر والبورصة والأزمة المالية. طب وبعدين؟ طب هو حل لك مشكلة؟ هو عقد عليك المشكلة. لكن لما يقول لك ايه يا أخي والله يكون في مالنا شبهة، يكون احنا ما زكينا على المال، يكون ما تصدقنا، يكون يا اخي ظالمين حد من الاسره، يكون خدنا ميراث ليس من حقنا، يكون منعنا حد من الميراث ممن يستحق، من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه، يمكن نراجع حساباتنا. يا اخي اتق الله. طب ما تيجي نصلي الاول. يقال ان الامام احد الائمه الكبار ذهب لعزاء سلم على الامام البخاري المعروف طبعا بصحيح العظيم هذا، فقال أجرك الله إن لله وإن إليه راجعون اصبر واحتسب. فالناس تسألوا من مات للبخاري. فكنت الناس تسأل بعضها البخاري مات لحد يعني قريب. فسأل الإمام نفسه قال يا إمام رأينا فلانا يعزيك، من مات لك؟ قال ما مات لي أحد. قال ولما يعزيك؟ قال لقد فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء البارحة في المسجد. لما فاتته تكبيرة الإحرام أصبحوا إيه يعزوا. وكان الصحابة والتابعون إذا فاتت الأخ منهم تكبيرة الإحرام عزوه يوما بليلة، وإن فاتته الصلاة كلها الجماعة في المسجد عزوه ثلاثة أيام. ده إحنا لو حولنا الموضوع ده لأيامنا كان تبقى كل أيامنا عزاء في عزاء، نسأل الله السلامة. إحنا ولا تفرق معنا المسألة. يعني يا عم يقول لك ربك رب قلوب بس أنت خديه على الله. طب ماله خديه على الله بس أقم شرع الله، ما انت خليه على الله بس نفذ شرع الله. سبحان الله. يعني هو المؤذن الذي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، هو بينادي على الثلاثة الأربعة اللي بيصلوا خلفه، ولا بينادي على كل مسلم يسمع الأذان ويستطيع أن يذهب. فنتقي الله ونعمر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما الآخرين عليه الذين إيه يعني يعني يعني من يمنع الخير عن بيوت الله سبحانه وتعالى والعكس